فتاوى عبر الأثير. وهذا سؤال آخر يقول: ما هي الأشياء التي يحرم فعلها على المرأة؟ القائلون بوجوب زكاة الحلي يوزع المال على الورثة. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. الصليب إقرار لتلك العقيدة الكفرية. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى عبر الأثير، نجيب عن أسئلتكم في ضوء كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. فتاوى عبر الأثير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله شيخ. بارك الله فيكم وشكرا الله سعيكم. سنبدأ بإذن الله تعالى بالإجابة عن أسئلة المتصلين، وهذا سؤال يقول: هل يجوز احتفال الزوجين بذكرى زواجهما بعد مرور سنة مثلا أو سنتين؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن الجواب عن سؤال أخينا حول ما يسمى بالاحتفال بعيد الميلاد، أي عيد ميلاد الشخص نفسه، أو الاحتفال بذكرى معينة كذكرى زواجه أو نحو ذلك، فإننا نقول بالله التوفيق إن هذا الفعل لا يجوز، وهو من البدع المنكرة، وهو أيضا من التشبه بالكفار، فإن هذا حقيقة لم يعرف إلا عن الكفار، فلا شك أن فعله هو من التشبه بهم، وكما في الحديث: من تشبه بقوم فهو منهم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل: هل يجوز لعمي أن يرى زوجتي؟ لا يجوز، إذ هو ليس من محارمها، ومعلوم أن المرأة لا يجوز أن يراها إلا محارمها أو النسوة، وهذا رجل هو في الحقيقة ليس من محارمها، فبالتالي لا يجوز أن يراها، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: أمي توفيت قبل أبيها، فهل لنا حق في ميراث جدي؟ وإذا كانت الوصية واجبة في حقنا، فهل جدي يأثم؟ وإذا أثم جدي، فهل إعطاؤنا شيئا من الميراث يزيل عن جدي الإثم بتركه الوصية؟ هؤلاء ليس لهم حق واجب في التركة، فأمهم توفيت قبل جدهم، وعلى قول أكثر الفقهاء أن الوصية ليست واجبة، وبالتالي فليس على الجد إثم في عدم الوصية، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه امرأة تسأل: لدي كمية من الذهب وبعضه أعطيته كدين، ولم يكن الذهب الذي أعطيته دينا بحوزتي لمدة 4 سنوات، فهل إخراج الزكاة يشمل الذهب المقترض؟ وهل يكون دفع زكاته ل4 سنين؟ وكم نصاب الزكاة في الذهب؟ وكم نسبة الزكاة من الذهب؟ إن كان الدين حالا فينظر، إن كان الدين على مؤسر فلا تزكيه إلا لسنة واحدة حين القبض، وإن كان الدين على موسر فتزكيه لكل سنة، ولها أن تؤخر إخراج الزكاة لحين القبض فتزكيه عن كل سنة. وأما نصاب الذهب فهو 20 دينارا، أي ما يعادل 85 جراما من الذهب، عيار 24، أو 97 جراما من الذهب، عيار 21. وطبعا لا بد أن يمر عليه حولا كاملا لتجب فيه الزكاة. وأما نسبة الزكاة في الذهب فهي 2.5%، والله أعلم. جزاك الله خيرا. والمتصلة تسأل أيضا: هل أستطيع أن أبيع شيئا من هذا الذهب قبل الزكاة، مع العلم أن الذهب الذي لدي هو ليس لغرض البيع والشراء، ولكنه كل ما أملك، وأحيانا أبيع منه لأجل المعيشة، وألبسه أحيانا في المناسبات، فهل على حلي الزينة زكاة؟ أولا نقول هذه الأخت لا مانع من بيع شيء من الذهب حتى ولو قبل الحول، وكذا إذا بعت منه شيئا بعد الحول فلا حرج، لكن تخرجي عنه مقداره من الزكاة. وهذا الذهب إن كان الغرض منه الادخار للنفقة منه والتحلي إنما هو تبع فعليه الزكاة، أما إن كان المقصد منه ابتداء التحلي فقد اختلف أهل العلم، وعلى قول كثير من الفقهاء ألا زكاة في الحلي، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه امرأة تسأل: هل يعتبر زوج العمة وزوج الخالة من المحارم؟ لا يعتبر زوج العمة ولا زوج الخالة من المحارم، وبالتالي فلا يجوز لها أن تكشف وجهها أمامهم أو أن تختلط معهم، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل عن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. السبعة هم الذين جاء ذكرهم في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله: الإمام العادل، وشاب نشأ في عبادة ربه، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه، ورجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق فأخفى حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. أخرجه مسلم والبخاري، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل يجوز ميش الوجه كالحواجب للنساء أو الحواجب والشوارب للرجل؟ أما للنساء فلا حرج، وأما للرجال فيخشى على فاعله من التخنف والتشبه بالنساء، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل: أنا أنشر الملابس بعد الغسيل، وبعد يباسها أجد خروج العصافير على الملابس، فهل تتنجس الملابس؟ لا تنجس، إذ إن روث ما يؤكل لحمه طاهر على الصحيح من أقوال أهل العلم، ويدل لذلك حديث أنس بن مالك الذي قال فيه: قدم أناس من عكل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح وأن يشربوا من أبوالها وألبانها. فعلى الصحيح أن روث ما يؤكل لحمه طاهر وليس بنجس، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول: هل مرور المرأة أمام الرجل يقطع الصلاة، وهل العكس كذلك؟ قطع الصلاة يحصل بمرور واحد من ثلاثة أشياء أمام المصلي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم يصلي فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل آخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل آخرة الرحل فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود. قلت: يا أبا ذر، ما بال الكلب الأسود من الكلب الأحمر من الكلب الأصفر؟ قال: يا ابن أخي، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما سألتني فقال: الكلب الأسود شيطان. وهذا الحكم إذا مرت هذه المذكورات بين يدي المصلي الذي ليس له سترة يستتر بها، فأما لو كان له سترة فمرت من ورائها فلا تقطع صلاته. وأما مرور الرجل أمام المرأة بين يديها في الصلاة فإنه لا يقطع صلاتها ولكنه يحرم، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذا سؤال يقول: هل يجوز للمرأة المطلقة التي تعتد عدة الطلاق الخروج لطلب العلم؟ يجوز لها الخروج للحاجة على مذهب جمهور الفقهاء، كما روى مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: طلقت خالتي فأرادت أن تجد نخلها فزجرها رجل أن تخرج، فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: بلى، فجدي نخلك فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفا. قال الإمام النووي رحمه الله: هذا الحديث دليل لخروج المعتدة البائن للحاجة، ولذا لا نرى بأسا في خروجها لطالب العلم، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا متصل يسأل يقول: كنت في لبنان وزوجتي معي وطلقتها ثلاث مرات في مجالس متفرقة، وفي الثالثة ذهبت لرجل علم فقال لي: إذا رضيت بالرجوع إليك فأطعم 10 مساكين وأرجعها، ففعلت ذلك وبقيت معي لمدة 8 أشهر، ثم قدمت إلى ولاية الرقة وأخبرني رفاقي أن هذا الفعل لا يجوز والفتوى غير صحيحة ولا بد بأن تراجع أهل العلم بذلك، فما علي في الشرع أن أفعل الآن؟ ننصح هذا الأخ الكريم السائل أن يراجع المحكمة الإسلامية في ولاية الرقة لينظر القاضي في الأمر، إذ إن المسألة حقيقة تحتاج إلى بيان منه، بيان شاف كاف حتى يحكم فيه القاضي، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تقول: دائما أتخيل النار أمامي وأنا أصلي وأتخيل بأني أسجد لها، فهل هذا وسواس طبيعي؟ وماذا أفعل لطرد هذا الوسواس؟ ننصح هذه الأخت السائلة أن تكثر من الاستعاذة بالله من الشيطان، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. كذلك ننصحها ألا تسترسل في الأفكار وأن تقطعها مباشرة، وألا تسترسل بتلك التخيلات والأوهام. كذلك ننصحها أن تتوكل على الله عز وجل وأن تحقق التوحيد، فبذلك إن شاء الله يتم طرد الوسواس. قال تعالى إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فعليها بالتوكل على الله عز وجل، وأن لا تسترسل في الأوهام والتخيلات والأفكار، وأن تقطعها مباشرة، فبذلك إن شاء الله يتم طرد هذا الوسواس، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا شاب هو جندي في الدولة الإسلامية ويريد خطبة فتاة، ويعلم أن أهلها إذا علموا أنه جندي في الدولة رفضوه، فهل له أن يواري أو يكذب؟ أولا ليس له أن يكذب، الكذب في الأصل حرام، ولكن لا مانع أن يوري ويعرض. كما إننا نقول لهؤلاء الذين يمنعون من تزويج المجاهد، نقول لهم اتقوا الله، اتقوا الله في المسلمين، واتقوا الله في أعراض المسلمين، بل إن الموحد المجاهد هو الأحق بالإنكاح. كما إن تعمد عدم إنكاح المجاهدين لأجل جهادهم لهو والله من الفتنة، وهؤلاء إلى النفاق أقرب، عافانا الله من سبيلهم، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه امرأة تسأل تقول تقدم لخطبتي رجل وهو قاعد على الجهاد لأن أهله منعوه من ذلك، وهو ملتزم جدا، وأهلي لا يقبلون تزويجي لمجاهد، وأنا سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن جهاد المرأة الحج والعمرة، فهل إذا قبلت بالزواج به على أن نقيم في أرض الجزيرة لغرض الحج والعمرة لا نأثم بذلك؟ وأنا أقنعه فيما بعد بالجهاد والعودة لدار الإسلام. أما أن تقيمي في أرض الجزيرة وتتركي دار الإسلام فهذا لا يجوز، وقد بينا سابقا في فتاوى سابقة حرمة الهجرة من دار الإسلام إلى دار الكفر. كما إن هذا الذي ذكرته الأخت السائلة إنما هو من خطوات الشيطان، فهو يمنيها بالحج والعمرة من أجل ترك دار الإسلام، ويمنيها أن تقنع زوجها فيما بعد بالجهاد، فهذا بلا شك من خطوات الشيطان. ثم إننا ننصح هذه الأخت السائلة فنقول لها إن تيسر لك مجاهد فذلك أحسن، ولم يتيسر لك غير هذا القاعد فلا حرج طالما أنه على أصل التوحيد، ولكننا ننصحك أن تحثيه على الجهاد وتحرضيه على ذلك، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذا سؤال يقول ما كفارة من قذف سبيته أو قذفتها زوجة مالك السبية؟ أولا لا خلاف بين الأمة في أن القذف محرم قطعا، بل هو من الكبائر الموبقات، ولا شك أن القاذف الذي يقذف بلا بينة شرعية قد ارتكب إثما عظيما وكبيرا من الكبائر. أما من ناحية الحد في الدنيا فإنه لا حد على قاذف العبد في الدنيا، وهذا هو الصحيح، وهذا شبه إجماع عند الأمة، لكنه يستحق التعزير حسب ما يراه أو يجتهد فيه الإمام أو القاضي. ويدل على ذلك ما جاء في صحيح مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قذف مملوكه بالزنا يقام عليه الحد يوم القيامة إلا أن يكون كما قال. قال المهلب رحمه الله أجمعوا على أن الحر إذا قذف عبدا لم يجب عليه الحد، ودل هذا الحديث على ذلك، لأنه لو وجب على السيد أن يجلد في قذف عبده في الدنيا لذكره كما ذكره في الآخرة، والله أعلم. جزاك الله خيرا. وهذه متصلة تسأل عن استخدام مساحيق تبييض الوجه، هل تدخل في تغيير خلق الله؟ أما هذه المساحيق فإنها يجوز للمرأة استعمالها على أن لا تكون ضارة لنهي الشرع عن الضرر بالنفس، وكذا يجوز استعمالها على أن تكون مؤقتة الأثر على البدن وليست دائمة الأثر، وعلى أن لا يكون فيها تغيير لخلق الله، فبهذه الشروط يصح استعمالها وهي بذلك ليست من التغيير لخلق الله، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل أيضا عن وصلات الشعر لإطالته، هل هي جائزة؟ عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها، ف فقال لا، إنه قد لعن الموصلات. وكذا عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. والحديثان في الصحيح. فالواصلة هي التي تصل شعر المرأة بشعر آخر، والمستوصلة هي التي تطلب ما يفعل بها ذلك. وهذا الفعل حرام حرام، وهو من الكبائر، وصاحبته ملعونة، فلا يجوز وصل الشعر بشعر آخر، أو ما يسمى في مصطلحاتنا المعاصرة بالباروكة، فهذا من الحرام وهو من الكبائر وصاحبته ملعونة، والله أعلم. بارك الله فيك. وهذه متصلة تسأل: كم مرة أذكر الله حتى أكتب من الذاكرين؟ وهل الاجتماع على الذكر بدعة؟ قول الله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، أي لأنهم يذكرون الله في أكثر الأوقات، خصوصا أوقات الأوراد المقيدة كالصباح والمساء وأدبار الصلوات المكتوبات ونحو ذلك. فالإنسان يكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات لما يكون في أكثر أوقاته ذاكرا لله عز وجل، كما قال تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وكما ثبت في الصحيح أيضا عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه كان يذكر الله على كل أحيانه، وكما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. وكما جاء في الحديث أيضا عن أبي سعيد بن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. قال الإمام مجاهد رحمه الله: لا يكون ذاكر الله تعالى كثيرا حتى يذكره قائما وجالسا ومضطجعا. وكذا قال عطاء بن أبي رباح رحمه الله: من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قوله: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. فالمحافظة على الإكثار من الذكر في الصباح وفي المساء غدوة وعشية قائما وجالسا، فهذا كله بإذن الله عز وجل يجعل الإنسان ممن يستحق وصف الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. أما الاجتماع على الذكر كأن يكون تسبيحا جماعيا أو تلاوة جماعية للقرآن بصوت واحد ونحو ذلك، فهذا من البدع بلا شك، وقد أنكر الصحابة رضي الله عنهم ذلك لما حصل في بعض زمانهم. أما إن قصد بالاجتماع على الذكر أي اجتماعهم على تعلم كتاب الله ومدارسته وتجويده وأحكامه وتفسيره، فلا حرج في هذا، بل هو عمل طيب. أما ما يفعله بعض المتصوفة من الذكر الجماعي أو القراءة الجماعية فذلك من البدع، والله أعلم. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. وفيك بارك الله.